كتاب في الأرض. لا لا لا شفته نور هلا دعاني دعاني في الأمر. الأمر من إيه؟ من أنه قالوا حكاني أنت عاد من اللي شفته هذا المرة. طيب انت الجواب ولا لا؟ هو هذا جواب. نعم يا شيخ انا جاي تقلت من الدعوتي. نعم يا شيخ ولكن ما عرفتم فعلا. نعم يعني دعا بمعنى يعني دعا هذا اترك هذا بمعنى دعا يعني دعا بمعنى دعا دعا دعا بمعنى ايه؟ دعا يعني دعني ايش فعله؟ فعله يقول لك يدعي فعله ايش فعله؟ يدعي دعوات يدعي فعل ودع يدعو فعل ودع يدعو دعاني من ودع ما ودعك ودعك ها؟ ما ودعك ربك ما زاد ودعك إلا في قراءة ما زاد إلا هذه قراءة هذه قراءة يعني ليست رباعية هذه ثلاثة دعاني هذه القراءة بس فالقراءة بس حفظ ولا ولا ولا ولا إيش ما ولا ولا إيش بس ما قرأوا بوضع كلاهما إيش بتعك تعب طيب لكن هذا رباعية شيخ فيه شواهد كثيرة آه يعني وضع بدون تسديد شواهد يعني في النار شواهد يعني قوية لا بين الشواهد بين طيب ورينا هذا قال ماذا سأجيب يا شيخ يعني بعدوهم اسمع بعدوهم قالوا ان هذا الامر دع يا شيخ هذه ما جاء اللسان العربي كله مضارع للامر سر هذا سليم من خلقه تسر ما لها ما في وسرى وسرى بالجواب ما جاء فيه إلا الأمر والمضارع ما فيه ما فيه طيب ودعاني دعاني أسمع دع وزر قالوا ما جاء منه إلا المضارع والأمر والمصدر ما فيه في مصدر من في حديث في حديث من في الوطن يعني في حديث يقول من الوطن الجماعة مصارف بالخطبه حديث يتعلق بالخطبه ناسي يعني الرسول هذه هذه كلمه في مصدر هو دي من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت من وقت جاء في القرآن ما جاء منه إلا الأمر المضارع يدعو خلاص الأمر قطع تدعوه أنا قلت في القرآن ما جاء منه البحر وأما زر بنفسه ما جاء ولا سمعناه ولا شغل القرآن إنما هو ودع دع قالوا في قراءة ما ودعك ربك وما قال فتكون أمر أمرا منه هذا كله نعرف هذا ماضي هنا ودع ودع ماضي ماضي نعم ودعك ربك بمعنى ما تركك ربك لأن المشركين قالوا أن محمد تركه ربك وما تأخر عنه البحر القراءة متواترة ودع هي فترك هذا فللو بهذه القراءة وذلك كمان حديث هذا اللي قال لك من وجعهم الجمعة من وجعهم الجمعة من تركهم الجمعة أصلا هذا دعانية ايش على هذا لا موسى هذا فعل أمر لا يقول لك خلي يكمل في الأمر ربي على حسب الموت وين حسب الموت على حسب الموت ولا لك فاعل من أليفة؟ فاعل مبني على لا لا ما شفتها شفتها كله الله يعذبها هذا كلها تطالع شفتها يا شيخ هذا عندك قديم هذا يا شيخ هذا دعا ما يوهم انها بمعنى فعل ماضي ما يوهم دعا لا لا لا لان رجل هذا يخاطب صاحبيه يقول له دعاني وتلقاه من المسلم ومن الناس اللي ينام يعيدنا بما يصيبهم ويصيبنا بما يصيبهم. إذا أنت من دعاء يعني فعلا. دعاء عليه؟ ما هو دعاء. هذا تروح من على تروكان. أنت تشوف هذا فعل. حتى لو جعله من الدعاء ما في فاعل ولا فاعل. أصل. من نجرين هذا؟ فاعل هذا للأمر هذا. نعم. متعلق بإيش؟ والنون. والنون. النون والياء مبني على ايه؟ تعاني مبني على السكون في مال مصر. تعانيه. ايوه. من نجم جاره مديره متعلق بالنار. فإنا سلمناه فا. فا يعني حرف عطفه. حرف عطفه. روس. تعليق. هو انا. سنينه ايش حكم كسر همزة النا؟ ايش حكم كسر همزة النا؟ ما حكم كسر همزة النا هنا؟ إنا سنينه ما حكمه؟ أنا ما أسأل تتعذوب الجيل ما حكمه كسر همزة النا هنا؟ كيف إنا سنينه؟ واجب إنا حكمه ما واجب ها؟ ها؟ بلما؟ إن إذا وقعت في الإنسان العربي بعد فور التعليم يجوز فيه في همزه المجهات الصدق بالكسر الصدق على تاجره بالكسر والكسر على الاستماع انت ولا هذا راجع للسلطه العمليه بعد فوق التعديل امس فان سنينه فان سنينه فان سنينه وش على قلنا هذا منصوب ولا ها وين الفقه على الياء على الياء فيها فتحه لا سنينه لا هيا هيا علم علم هذا اللي انت تقبص نحن ما نناسبه نحن لو اردنا ان نعرض العبد نعرضه واما تعرض الله وتعرض واحد تعرض الله انت اسكت زي الناس ما في كلام على لغه من؟ ها؟ وين الدليل دليلك على هذه اللغة؟ درست شيخ ابن مالك في العقيدة ودرسته هنا هذا مبدو وهو يقول لك ابن مالك ومثل احنه تبجلي ذا الباقي وهو عند قوم يقتل وهو عند قوم من العرب يقتل القياس بني عامر وبني جميل لا أبابسين مزرع يش مزرع حيني عند قوم من العرب قياس لغة قياسية ولكن المشهور أن يعرب بابسين إعراب جمع المذكر السالم بالحروف ولكن هذه اللغة لها دليل لها هذا البيت الدليل لأن منصوب بالفتحة الظاهرة على المذكر مثل حيني وكذلك الحديث البيت الذي قبله نحن له بنين وكذلك بنين ها؟ نعم وكذلك ضاري بين القباب هذا في الاسموني شواهد الاسموني ضاري بين القباب ما هو باب سين هذا جمع المذكر السالم كله فاهم بلد لأن ضاري بين ما هو باب سين وكذلك بنين هذا هناك في مجرى غسلين ذيك لا هذا معناه جباب سليم سليم جار على حين اسمك هذا نسمون يقول لك هذا قياسي هذا فإن سليم هذا لعنا وين خبر إيه؟ سليم لا خلي سليم هذا فينا وفا عبته لعنا وين خبر إيه؟ أمي تلعبنا ها؟ أمي تلعبنا ها؟ يعني بنادي ناس شيء بس وين لايت مكان مكان آه وين الفعل إيش بخ خلي إيش أنا وين الفعل الفعل مبنى على إيش وفين الفاعل أنا أسمع خليني أقول أنا على شو لا لعبنا وين الخطأ والنون هذا لا تعرف نون هذا إنا لله وإنا إليه نون هذا ما تعرف إذا أنت ما تعرف لا تعرف في البلد خلي حمزة يا شيخ حمزة يعرف لا حمزة يعرف لا حمزة خلي حمزة طيب نستفيد أعرف لعبنا بنا شيء لعبنا سنينه لعبنا بنا سيبا سنينه بس عربه يا حمزة اسمه لنا هذا معرب ايه معرب ايه على آخر على لغة من ايش فقط ها بني عامر بني تميم انا طيب على لغتي من يذل من يشري مسرحين على حركات عن الناس مع يؤذن الله تحيني هذا معنى قبل جنالي نعم رئيس لاحين القديم في الباب وهو عند قوم من العرب مضطر لا أيا لعبنا يا شعر هذا بقى ايش المتكلم ايش ليش قال المتكلم انا ما تبعت الشيء ها ما تبعت الشيء لعبنا لعبنا يا شعر هذا منون النساء يا شعر هذا طيب وين النسوة النساء التي التي تقدم ها السنوات وين السنوات مؤنث بس يقول هذا السنين هذا هي مؤنثة بين النسوة مؤنث عندنا الجملة هذا في محل لها محل ولا ما لها محل لعبنا دينا متعلق بإيه لعبنا شيبا هذا الذي ذاكم استرشق عنه خليه يعرف الحين شيبا ايش عربه الشيخ في ثلاثة على انه مصدر في الخاطر ما اظنك يا حمزة بارك الله فيك ايش ثلاثة علاقات كلها خليه يكمل يا شيخ يمكن نستفيد ايش بدي كمل غلط يا ستعرف انه غلط ما اعرضه احد به لان هذه الرسالة على نسوب الذي الخاطر على اول انه تمييز أو لأنه حال ثلاث حالات حال هذا الذي ما في أي الاثنين هذا سقط بعده أنت من عربها ما في غيره لأن اللعب لا يتعدى يسقط بيه لا يتعدى اللي بحرم الجهل وحسي هذا التعديات أو على أنه حال أقول لك لا تقول في بن هذا ما فيها تميز ولا فيها هذا حال من أين الواحد حال لا بل صاحب الحال صاحب الحال بنا طيب يا شيخ قلت شيء صاحب الحال بنا لا على كوننا شيبا جميل الأسيبة قل له يا شيخ أسأله هو فعلا للأحمر أحمر محمد مبغى تسأل هذا عدم معرفة الصف يا أخي أقول لك هذا لا تقول هذا من عندك شوف الكتاب عندما أعماق هذه الخطة ينادى قدامك في الخطة كيف هذا التبس لا حول ولا توليدة يقول على الحال حال كوننا لعبنا السنوات هذا لعبنا دينا فينا نحن شيبا حال كوننا كنا آخي لا تقوم غلط ما في تميز ما في تميز غلط ما يقربها الكتب كلها إلا بحال قلهم لا نوع التمييز إذا كان تمييز هذا جمع الشبه فعلوا من أهل أحمد المحمد ويقصد المظلوم في جميع الكمال وقالوا هيم عند جمع أهلها أصلوا هم أنا عنا معهم لا لا أخي أقول لك ما في إلا حال شوف الكتب كل وسيبنا نمر هيا هات حصلة وسيبنا نمر عندك نون هاني ثلاثة نون واحد فاعل الثالث وين التي هو الفاعل فاعل سيبنا ايش الأولى ولما كانت فاعل نعم راجع إلى من إلى لا راجع إلى نا راجع إلى لا ما هنا هذا متصل ضمير متصل ولكن ما هنا هذا في فرق نون هذا من أي الوا راجع إلى من راجع إلى من إلى بنا يا سنين وشجبنا السنين هذا من النسوة هذا في محل رفع بس عشان ما عنده كتاب يطالع ما هو عارف معنى البيت احنا ما نبغى الحمد لله اللي يعرف هذا ما يبغى اصلا هذا ولا هذا ولا شيء اسمع ما وين التي هو فاعل لا انا سيبنا السنوات هذا سيب لنا التي في نفسي نعم لعبنا دينا شيبا وشيبنا مبدع سيبنا وين التي حدا نا التي هي مشغل بها نا هذا اللي تدل على التكلم مبدع ايش عربه عرفته ايش اصله مبدع من اي انواع الحال من اي انواع الحال الحال له اقسام في اللسان العربي انا ما قلت يا شيخ ابدا ايش التوكيل ولا تحصل في الارض المفسدين التوكيل من جهه المعنى ولا من جهه اللفظ جهه المعنى لا شوف قالك سيبنا مرت ما قالك على التوكيل هذا كلام فاضي لا هذا لما يوكل ولا شيء هذا حال هذا مبين حال مؤسسه لانه يفيد المعنى حال كوننا مردن جمع أمرجا مردن جمع أمرجا صار بدل مردن صيبنا هذه السنوات التي أصابتنا في نجي مردن لا أيوانا سياد ونحن في حالة كوننا إيش مردن شباب أصلا شباب نظرت إلى معنى شاهد فيه سنين وبعضهم هذا البيت هو الشاهد على ان باب سنين يوجد مجرى حين هذا الشيخ تعرفنا على على على على جمع المذكر في هذا البيت ما ما ما ما اللهم اجعلها عليهم سنين منصوب الياء كسيني يوسف رواية في بعض روايات البخاري انتبه طيب بس نعم خلاص نعم هو كسيني يوسف هذه مرت علينا يا شيخ نمشي هذا مرت علينا وهذا البيت هذا في هذا البيت شاهد لقوم من العرب الذين يزرون باب سنين مزايش حيني في الاعراب بالحركات على النور واضح لغة ولهم شاهد يعني شواهد لأن عندها شاهد في الحديث الصحيح في البخاري اللهم اجعلها عليه على قرش على قرش في هذا الوادي نقول على قرش تعالى اللهم اجعل مكة عليهم سنين كسنين يوسف على مضر كلها مو بس على اجعلها عليهم على مضر كلها مو قريش بس سيسوق على في ذلك اللي يدعون هذا على مضر أقول كلها لا تكن مضر كلها كفار هذا اللهم اشدد وطتك على مضر واجعلها عليهم سنين هذا غير ولكن يريد هذا لأنه هم الذين ردوا دعوته لا نصر على موضوع وضع المسلمين ما دعا عليه ايش وقال ولا الذين كانوا ما آذوا ولا آذوا ولا آذوا أصحابه سددوا عليه ويقولون ما هل ثبت موضل في غير مكة في ذلك الوقت أنهم يأكلون ثبت الرسول مقبول يأكلون الجف ما يأكل الجف إلا بجهل وقف هذا 7 سنين ما سوى ذلك من بعيد من موضل ما يأكلون الجف ولا يأكلون إيش ولا يأكلون العصا هذا الدليل نعم واضح ولا الذين هناك كفروا تمرد وردوا دعوته دعا عليه اما البعيد منهم هذا ما وصلت اليهم الدعوه ولا اصابوا ولا ثبت انهم اكلوا الخيف ولا اكلوا العظام واما ما اكلوا الا يعني المكه نعم في ذلك الوقت فبعضهم امشي امشي امشي معنى الحديث بنفسه لانهم سجدوا عليه عليهم وسجدوا على اصحابه آدم غير كذلك وانا المحلي بعضهم وبعضهم بعض البيت هذا الله أكبر هذا الكتاب ما ترك عليك ايوه عندك هنا ما ترك زي الاسمين عندك هنا أخف من هنا هنا هنا هو هذا ايوه بعضهم ما بعض العرب جاي اخبار يعرف رجعنا الذي يريد ان يفهم الحديث ويفهم القرآن يعرف لغات العرب لان القرآن عربي والحديث كمان عرب افهم وبعضهم بعض العرب يضطردها يجعل هذه اللغة شو سمع المذكر الثاني كيف يقال يطرد لا ما يطردها ما طيب ايش يقال يطرد يطرد ماذا تعال استعال هذا يا مسكين يطرد يطرد ما تفعل وبعضهم يطرد هذه القرآن هذا يطرد ما يطرد يطرد هذا معناه ولا تطرد الذين يدعون ربهم ليس كذلك يا أخي انتبه يمكن تستعمل هنا تستعمل هنا أبدا ما تستعمل هذا لتكون متعد أطرد يطرد ها يطرد ها ما هو القياس هذا معناه يجعل ذلك القياس حصل هي ثلاثة ما يرمى هذا يطرد هذا اصله افترده افتعل طاهي ولا تستطيع ان يرد ليس مطبخي في الدنيا ما تبغى تبدأ تدعو انت اطلق بهذه الصوره ثلاث ولا رباعيه هذا اللحظه الامامي على الرباعي ولا ثلاث ولا خمس اذا استعملنا الشيخ سنين شيخ طرد هل يعني هنا طرد هو يطرد لا في هذا لا هذه اللغة لا استحملتها ما في أحد له الشعر لأن بعض العرب جعل هذه اللغة لا في ذلك نعم على اللغة في هذا فإن سنين هو نعم يطرد صحيح يستعمل هنا في أفعال كثيرة تسمى هذا السماء كل يجعل هذا طريق هنا في معنى إيش يجعل هذه اللغة في جمع المذكر الثاني طريقا قياسيا هاي مدى وكل ما وكذلك وكل ما حمل عليه ما هو خاص بباب السنين وابن مالك في ألفيته جعله خاصا بباب السنين ولكن الاسموني وهذا الكتاب ما جعله في باب السنين الدليل على ذلك هذا البيت ولا يزال قول الشاعر ويخرج عليها على هذه اللغه يخرج عليها قوله لا يزالون باربين الكباب يعرف لا يزالون من يعرف هذا البيت؟ عارف قد السجاد لا يزالوا لا نعم يزالوا زالوا المطار المرفوع في الوزنية في العالم الواسع وين اسمها وين خبروا اسمها واو الجماعة مبني على ايه مبني على سبيل محل يرى طيب ضاربين الكباب ضاربين مبعول خبر خبر خبر انا نعرف الليل مفروع خبر خبر خبر من خبر لا خبر هذا منصوب ولا مرفوع؟ منصوب وعلى مسلم فتح الله على اسمع ياك نحن ما نبغى العلماء حين نجلس العربية القواعد العربية عندهم ما يخرج يقول واحد هناك يقدر بعدين لا كذا هي لغتي ما خلاص ما نمشي على هي لغتي اما العرب باليا واما بفتح الظاهر على ما هو ذلك بين القباب ما فيها ما فيها في هذا في قوله في قول الساعة الظاهر بين القباب ما فيها اعراب باليا اما لو كان فيها اعراب باليا لحجبت النون هنا بالاضافة بالاضافة ضاربين من منصوب فتح الظاهر على الظاهر هذا الدليل على انه اردت اعراب حين قسرين وحين يا شيخ نعم هذا جمع الذكر الثاني ما هو باب فيه يسألوا عن الاضافة هنا اسأل عن الإضافة ضاربين القباب هذا إضافة اسأل أول شيء هذا إضافة لفظية لأن ضاربين القباب من ضرب ضرب هذا كمان مطلق بمعنى الطلق بمعنى البناء ضاربين القباب جمع القباب فراشنا عظيم الأمد واضح ولكن بعضهم إذا سمع ضاربين القباب بما يعرف العربية يقول ضاربين بمعنى يضربون من الطلق لا ولا لا يزالون ضاربين معناه بس ثاني ثانينا مفاعل من بنى يبنون القباب من القبة قبة واضح بلا طيب وأما على على في البيت هذا فيه رواية ثانية فيه رواية إيش ولا يزالون ضاربين القباب مجرور بالفتحة بالكسرة المقدرة على الألم منع الله ويستعلم على لغة الألم يا أخي في العرب أنت تكذب على العرب ضاربين العرب ضاربين في لا أسمع في لغة عند العرب الناس من ذكر الثالث بالفتحة المقدرة على إيه القبابة القبابة من ذكر الثالث ها؟ لا القبابة ليش تقول منصوب بالفتح المقدر على الألم؟ إما فعلتي ليش تقول منصوب بالفتح المقدر على الألم؟ ما هو أنا كمان سمعوني هذه اللي يسألون ضاربين والله مفعول بضاربين أقول لك أيوة ضاربين خلينا أقول لك رواية لا يزالون ضاربين القباب وهناك ضاربين الجمع خبر منصوب بالفتحة ظاهرة على الدين القباب المضاف إليه حين جوه مجايس حيني ما هو هذا خاف لأن قال لك ومن العرب شوف ويحفى بعض العرب تضطرد هذه اللغة تضطرد هذه اللغة في جمع الذكر الثاني وكل ما حمل عليه وخرج عليه على هذه اللغة قوله قول الشاعر لا يزال هنا ضاربين القباب وفيها كمان رواية أخرى ضاربين القباب ضاربين القباب هذا مضاف والإضافة هذا القبيل لأنها من إضافة الصفة من إضافة الوصف إلى عمودي واضح من تقديم المشافات وفيهم كمان ما يكون من يقول ضاربي ضاربي القباب يحلف النون هذا على الاعراب وعلى بجمع المذكر ضاربين القباب لا لا قم لكن يا شيخ لان جمع المذكر اساله ليش اتصلت ال بالمضاف اليه ولم تتصل بالمضاف اساله ليش اتصلت بالمضاف اليه ولم تتصل بالمضاف ال ال ضاربين القباب القباب مفعول به ضاربين اسألوا ليش اتصلت بالمضاف اليه ولم تتصل بالمضاف ايش هو خلاص يا شيخ ما نقف عند هذه نمشي قبل ان ناخذ واسمه هو خبره في محل رب ومن المبتل لمجهور نفسك بحسب زاد السبيل. وقوله وماذا وقد جاوزت حد دل 40 وكذلك قوله قولنا نابقة وقد جاوزت حد 40 أقول لك لا تفترض خليني أسأل الناس طلبة العلم المستفيدين لأنك كنت عندي خمس سنوات خليني المستفيدين يا ولد علي بحر وقد جاوزت حد 40 من هو اللي زهير هذا سحيم سحيم سحيم سحيم هذا يقول فماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد 40 أيا أعرف خلينا أمشي فماذا أعرف أول البجنة فماذا تبتغي الشعراء مني فماذا ماذا ماذا ماذا ترى تحتاج الى عربي لا تطبق ماذا تبتغي الشعراء مني وقد